لك الحمد على السرائر تشش على الضرائر فضلنا ورضنا واكفنا وغمنا ولا تتطرجا وارحم ضعفنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي اللهم عليه في الآخرين وصلي اللهم عليه في الملأ الأعلى وفي العلين. اللهم صلي على أول المؤمنين وأول المسلمين العابدين الآمنين. اللهم صلي على رأس السواد السواد. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا صرفنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ولا يذل من وليت ولا يعز من ابتليت. تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على نستغفرك ربنا ونتوب إليك. أنت تقضي ونحن ضعفاء إليك. أنت تقضي ونحن فقراء إليك. أنت تعزي ونحن الأذلاء إليك. يا رسول المنقطعين لا شجاع إليك. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم تذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته قدمت هذه المادة من الصفحة الرسمية القراء جردو للقرآن الكريم وقراءه.